إذا طبعا يجوز القياس في الأبدال شيء بدل عن شيء، يجوز أن نبدل هذا البدل بشيء ثالث، لا مانع من ذلك للدليلين السابقين في المسألة السابقة، وهما عموم أدلة حجية القياس، حيث أنها لم تفرق بين أبواب الفروع الفقهية، قالت يجوز القياس في جميع أبواب الفقه سواء كانت أبدال أو غير أبدال، المهم حكم شرعي. الدليل الثاني كما قلنا خبر الواحد، فإن خبر الواحد كما تعلمون أثبت الأبدال، فأثبت المسعى الخفين عن غسلهما بدل عن غسلهما، وهو خبر واحد في بعض الطرق، وأثبت التيمم بدل عن الغسل غسل الأعضاء طبعا للعذر المعروف، البدل لا يقع أو لا يكون إلا لعذر، فالمسح على الخفين لعذر مشقة خلع الخفين، والتيمم لعذر عدم وجود الماء، فهذا يجوز ولا مانع من ذلك في خبر الواحد قياسا عليها القياس، إنه كما أن خبر الواحد يثبت الأبدال فكذلك القياس، ولا فرق بينهما، والجامع أن كل منهما يفيد علما ظنيا، لأنه يجوز عليه الخطأ والسهو والنسيان والغفلة كل واحد منهما. نعم. قال بناء على ذلك فإن الشخص لو وجب عليه واجب من واجبات الحج كنوم أو كفرض أو وجوب نوم ليلة مزدلف لمن قال بذلك فهو واجب، ولكنه لم ينم، فإن العلماء يقولون عليه دم. طيب لم يجد الدم هو، فإنهم يقولون عليه صيام قياسا على اللباس والتطيب، وبعضهم يقول عليه صيام 3 أيام، وبعضهم يقول عليه صيام 10 أيام قياسا على من لم يجد هدي التمتع، وهكذا، فهذا يجوز ولا مانع من ذلك. نعم. يلا. العلة يا شيخ بين قياس التطيب العلة عدم إيجاد الأصل، عدم إيجاد الأصل، فاللباس وهو المخيط هذا هو الأصل، لكن لم يجد لم يلبس، فإنه يلبس ذاك وعليه دم، وإن لم يجد عليه كذا وهكذا. نعم. يلش المسألة فيها تفصيلات فرعية كثيرة ترى، لكن نحن يكفينا أن نمثل بمثال واحد لإقرار القاعدة فقط. نعم. المسألة الثامنة يجوز إثبات الرخص بالقياس. نعم. الرخص، الرخصة هي مخالفة الدليل الثابت لعذر، مخالفة الدليل الثابت لعذر، ف الرخص كثيرة، بعضها واجب